السلام عليكم. كم مرة لقيت نفسك مستغرق في التفكير في أمر ما حدث في الماضي وعمال تتخيل أقوال أو أفعال مختلفة كان المفروض تقولها أو تقوم بيها كانت هتخلي موقفك أفضل؟ كم مرة لقيت نفسك محتار وبتاخد وقت طويل جدا في الاختيار بين أمور بسيطة زي قائمة الطعام مثلا؟ وكم مرة ضاعت عليك فرصة معينة بسبب ترددك وتأخرك في اتخاذ القرار في الوقت المناسب؟ لو الأمور دي بتحصل معاك فأنت غالبا مصاب بداء التفكير المفرط Overthinking. في حلقة اليوم هنحاول نفهم المشكلة دي بسرعة وبعدها نقدم مجموعة من الحلول العملية اللي تساعدنا على التخلص من هذا الداء. بداية خلينا نضع تعريف بسيط لداء التفكير المفرط. التفكير المفرط هو الاستغراق لأوقات طويلة في تحليل وتفنيد أمر ما سواء كان واقعي أو خيالي دون اتخاذ فعل بناء على هذا التفكير، مما يهدر الوقت والطاقة. عادة التفكير المفرط بيظهر في عدة صور معروفة زي الندم واكترار الماضي، أو تصور طرق أخرى كان من الممكن معالجة الأمور بيها، أو تخيل سيناريوهات غير واقعية لحل المشاكل اللي بتواجهك، أو القلق بخصوص أمر ما في المستقبل أنت لا تملك التحكم فيه. وكمان لما تكون بصدد اتخاذ قرار معين تجد نفسك بتدور في دايرة مفرغة بين عيوب ومميزات كل اختيار بدون إحراز أي تقدم يذكر. لعل من أكبر أسباب إصابتنا بداء التفكير المفرط هو المثالية وطلب الكمال. بنطالب نفسنا أننا نقوم بالفعل المثالي أو نرد الرد المثالي في كل موقف. عاوزين دايما نتخذ القرار اللي تبعاته كلها إيجابية بدون أي سلبيات، وده طبعا غير واقعي وغير ممكن، والنتيجة بتكون إرهاق نفسي وذهني، إهدار للوقت والطاقة، وأحياناً ضياع الفرص بسبب التأخر في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. طيب، دي كانت المشكلة، ماذا عن الحل؟ معانا 6 نصائح تساعدك على التخلص من داء التفكير المفرط بأشكاله المختلفة. النصيحة الأولى، الوعي العام واللحظي بالمشكلة. أول خطوة في حل أي مشكلة نفسية أو مشكلة في نمط التفكير دائماً هتكون الوعي بالمشكلة، وهنا أقصد نوعين من الوعي. الأول هو الوعي العام، وده ببساطة الاعتراف بوجود المشكلة، يعني تكون واعي ومدرك إنك مصاب بهذا الداء، لأنك لو مش معترف بوجود المشكلة لن تسعى لعلاجها من الأساس. النوع الثاني من الوعي المطلوب هو الوعي اللحظي، بمعنى إنك تدرك أثناء إفراطك في التفكير في أمر معين إنك واقع في المشكلة في اللحظة الحالية، وده طبعا هيساعدك على التوقف عن الاستمرار فيها. خدعة بسيطة ممكن تساعدك على اكتساب الوعي اللحظي هي انك تتخيل التفكير المفرط ده على شكل شخصية، ممكن تسميها وحش التفكير المفرط. اللي شاهد منكم حلقة انت البطل هيكون فاهم الفكرة دي بشكل افضل. ممكن تتخيله على شكل شخصية كرتونية للمخ مثلا، او شخص مهموم، او حسب خيالك. ربطك للتفكير المفرط بالشخصية دي هيساعد مخك على الوعي بالمشكلة وقت حدوثها، وفي اللحظة دي ممكن تطبق اي نصيحة مناسبة من باقي النصائح اللي هنعرضها. النصيحة الثانية، استخدم الورقة والقلم. لو كان التفكير المفرط عندك بسبب قرار معين انت محتار او خايف من اتخاذه، في الحالة دي لازم تستخدم طريقة عملية تحليلية تساعدك على اتخاذ القرار، وإلا هتجد نفسك بتدور في دايرة مفرغة عمال تلف فيها بنفس المميزات والعيوب والمخاوف بدون إحراز أي تقدم وبدون الوصول لأي معلومات جديدة تساعدك على اتخاذ أفضل القرارات. احنا بالفعل شرحنا طريقة عملية تفصيلية بالورقة والقلم تساعدك على اتخاذ القرارات، هتجدها في حلقة بعنوان اتخاذ القرارات الصعبة، هتجد رابطها في وصف الفيديو. ده إذا كان تفكيرك المفرط بخصوص اتخاذ قرار معين. أما إذا كان تفكيرك المفرط ناتج عن قلق وخوف بخصوص أمر ما في المستقبل خارج تحكمك، فالورقة والقلم ممكن يساعدوك برضو. اكتب الحاجات اللي انت قلقان بخصوصها واحتفظ بيها عشان ترجع لها في المستقبل. مع الوقت هتكتشف ان معظم مخاوفك ما بتحصلش، وقلقك بشأنها كان بلا مبرر. مع الوقت هتلاحظ نمط تفكيرك وهتعرف الحاجات اللي ما تستحقش انك تقلق بشأنها، ولو تحققت بعض المخاوف هتتعلم تحذر منها مستقبلا اذا كان الحذر منها ممكن. اما اذا كان الشيء خارج تحكمك اصلا فتأكد انك تسمع النصيحة الاخيرة في الفيديو. النصيحة الثالثة، الفعل دواء التفكير. كثير منا بيرفض ياخد اول خطوة تجاه امر ما الا بعد ما يكون عنده تصور كامل ودقيق يضمن له النتيجة النهائية. بينتظر يكون عنده خطة مثالية لا تحتمل الفشل، وده طبعا شيء في منتهى الصعوبة بل وربما مستحيل، ولذلك بيظل حبيس مرحلة التفكير وما بيقدرش يخرج منها، في حين انه لو جرب اخذ بعض الخطوات البسيطة هتتكشف له امور غالبا ما كانش هيقدر يوصل لها بالتفكير فقط. لما تلاقي نفسك حبيس التفكير بشأن قرار معين فكر في أي خطوة بسيطة تقدر تاخدها تقربك من اتخاذ القرار. في معظم الأحيان هيكون في خطوات بسيطة ممكن ناخدها ويمكن التراجع عنها بدون أي خسائر تذكر، أو حتى ببعض الخسائر البسيطة المحتملة، وده أفضل من الوقوف محلك سر، لأن الوقت اللي بيمر والإرهاق النفسي والذهني هو في حد ذاته تكلفة أنت بتدفعها يومياً. النصيحة الرابعة، التدريب على القرارات السريعة في الأمور البسيطة. تقدر تدرب نفسك على التخلص من التفكير المفرط في الأمور البسيطة اللي ما فيهاش خسائر كبيرة. وانت بتختار الأكل من قائمة طعام مثلا، تخلص من فكرة انك لازم تطلب أفضل طلب ممكن. امنح نفسك وقت قصير جدا لاختيار الطعام، دقيقة بالكتير، لأن في النهاية ده قرار بسيط مش متوقع تكون خسائره كبيرة. في النهاية ده أكل، وطالما انك جعان فأي أكل هتطلبه هيأدي الغرض. الفكرة هنا انك مع الوقت تكتسب شجاعة في اتخاذ القرارات بسرعة بشكل يساعدك على كسر عادة التفكير المفرط في كل صغيرة وكبيرة. النصيحة الخامسة، تعلم من الماضي ثم تناساه. لو كان تفكيرك المفرط عن مواقف محرجة أو مؤلمة حدثت في الماضي، فلازم تعرف ان مفيش انسان عايش الا وتعرض لمواقف صعبة أو محرجة. حتى الأنبياء أشرف الخلق تعرضوا للإهانة من أسافل البشر. كل الأشخاص الناجحين تعرضوا للرفض والتقليل من شأنهم بشكل أو بآخر، فأنت مش لوحدك، فبلاش تقع في فخ رثاء النفس، لأنه عادة بينتج عنه شخصية ضعيفة وهشة. في معظم الأحيان محدش هيكون متذكر الموقف المحرج أو المؤلم ده غيرك أنت، وتأكد أن كل واحد مشغول بنفسه وبحاله. كل المطلوب منك هو أنك تسأل نفسك، هل في حاجة معينة ممكن أتعلمها من الموقف ده تنفعني مستقبلاً؟ لو في، يبقى انت كده بتتعلم من الماضي وده شيء رائع جدا، ولو مفيش فده معناه ان الموقف اصلا كان خارج تحكمك وبالتالي مفيش داعي انه يزعجك من الاساس. وفي كلا الحالتين تناسى الموقف حتى تنساه، او حتى يصبح بلا تأثير عليك اذا تذكرته. النصيحة السادسة والاخيرة هي التوكل وحسن الظن بالله. النصيحة دي لوحدها كفيلة بحل مشكلة التفكير المفرط للابد. لو كان تفكيرك المفرط سببه قرار معين خايف تاخده، فكل المطلوب منك هو أن تأخذ بما هو متاح لك من أسباب وتتوكل على الله، وتحسن الظن بالله في أن أيا كانت النتيجة فهي في مصلحتك، حتى لو جرت الأمور بخلاف ما ترغب. كذلك القلق بشأن المستقبل، إيمانك بأنه لا يجري شيء في الكون إلا بأمر الله شيء المفروض يطمنك. الشيء الوحيد اللي المفروض تقلق بشأنه هو علاقتك بالله، فلو كنت قريب من الله لا يهمك ما يحدث بعدها. حتى إذا عم البلاء فأنت كمؤمن عارف إن الدنيا دار ابتلاء في الأساس وإنك مأجور على الصبر. دي كانت مجموعة من النصائح أتمنى إنها تساعد في التخلص من داء التفكير المفرط. أتمنى حلقة اليوم تكون مفيدة. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.